بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيه إلى مصارف الزكاة. قال الشيخ: فصل في بيان من تصرف له الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: تدفع لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الآية: الأول الفقير، وهو الذي يملك الشيء اليسير الذي لا يكفيه لعيشه، وإن كان يملك نصابا لا يقوم به ولا بعياله. قال الشارح رحمه الله: فصل في بيان من تصرف له الزكاة. فتصرف وتدفع لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الصنف الأول من الأصناف الثمانية الفقير، وإلى بيانه بالوصف أشار بقوله: وهو الذي يملك الشيء اليسير الذي لا يكفيه لعيشه، أي في العام. يعني تعريف الفقير عند المالكية: هو الذي لا يملك قوت عامه. وإن الواقعة في قوله: وإن كان يملك نصابا لا يقوم به ولا بعياله، شرطية، وجوابها قوله: فإن له أن يأخذ الزكاة. يعني أحيانا الفقير يملك النصاب، ولكن هذا النصاب لا يكفيه العام. يعني ممكن يملك، لا تنافي بين ملك النصاب وبين الفقر، فقد يملك نصابا ولكن الذي يدخل من هذا النصاب لا يكفيه في العام، فهو يعد من الفقراء. يعني مثلا الفقير قد يملك نصف فدان مثلا، فنصف الفدان لو بيع لكان نصابا وأكثر، لكن دخل هذا النصف لا يكفيه في العام. يعني الدخل لا يكفيه، إذن له أن يأخذ إيه؟ أن يأخذ من الزكاة. ولا نقول مثلا إنه يملك نصف فدان مثلا، أو يملك فدانا وله أسرة كبيرة، فالفدان مثلا لو يعني آجره مثلا ب6000، يبقى كل مثلا شهر 500 جنيه، مع أنه يعني لا يكفيه إلا 1000 أو في الشهر، يعني 1000 أو 2000 جنيه مثلا ينفقها في الشهر، فهو يحتاج إلى ما يكمل له الزكاة. ولذلك قال: فإن له أن يأخذ الزكاة. يقول: وإن كان يملك، وهو الذي يملك الشيء اليسير الذي لا يكفيه لعيشه، وإن كان يملك نصابا لا يقوم به ولا بعياله. ويدخل فيه الموظف الذي له راتب من الحاكم لا يكفيه، يعني هو يحتاج إلى 2000 من الجنيهات مثلا، وراتبه مثلا لا يكفيه، فيجوز أن يكمل له من الزكاة. إذا احتاج مثلا إلى 500 يأخذ 500، هو يقبض 2000، ولكن له أسرة كبيرة مكونة مثلا من زوجة ووالدين وعشرة أولاد أو 8 أولاد، هذا يحتاج إلى 3000، دخله مثلا في الشهر 1000 حتى وإن كان يملك نصابا، فيأخذ من الايه الزكاة ما يكمل له كفايته. ويجوز لمن يعطيه الزكاة أن يدفع له كفاية سنة وإن كانت أكثر من النصاب. يعني ما يعطى الفقير في العام، عندنا المالكية يعطى كفاية العام، والإمام الشافعي رضي الله عنه قال يعطى كفاية العمر. يعني إذا كان مثلا سنه مثلا 40 سنة فيقدر أنه يعيش إلى 70 فيعطى كفاية 30 سنة. وكان سيدنا عمر يفعل هذا، كان يقول إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا، يعني أنه يعطى كفاية العمر حتى لا يحتاج مرة أخرى. كان سيدنا عمر يعطي بالمئة من الإبل والمئتين من إيه من أموال الزكاة، فأخذ بمذهب الإمام الشافعي. عندنا إحنا المالكية يعطى كفاية العام، ما يكفيه العام حتى وإن بلغ أكثر من النصاب. يعني ممكن الفقير يعطى مثلا أكثر من 20,000 أو 30,000 ما يكفيه العام. ولذلك قال الشيخ ويجوز لمن يعطيه الزكاة أن يدفع له كفاية سنة وإن كانت أكثر من نصاب. الثاني من الأصناف المسكين، وهو أحوج من الفقير، ولذا وصفه بقوله وهو الذي لا شيء له جملة. وقد وصفه الله تعالى بقوله أو مسكينا ذا متربة. وذا متربة يعني لصقت يده بالتراب، يقال اتربت يداك أي لصقت بالتراب، كناية عن الدعاء عليه بالفقر يعني. لكن عند الإمام الشافعي المسكين أحسن حالا من الفقير، قال لأن الله وصف المساكين بأن لهم سفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أنهم يملكون السفينة. فعنده المسكين يعني أحسن حالا من الفقير، لكن إحنا عندنا الفقير هو الذي لا يملك قوت عام، والمسكين هو الذي لا يملك قوت يوم، يعني المسكين أسوأ حالة. ولكل دليله، ولكل دليله. يعني ولذا وصفه بقوله وهو الذي لا شيء له جملة، وقد وصفه الله تعالى بقوله أو مسكينا ذا متربة. ويشترط فيه وفي الفقير الإسلام، فلا تعطى لكافر لأنها قربة وهو ليس من أهلها. طبعا شرط الإسلام هذا شرط عام متفق عليه عند الأئمة، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذا حينما أرسله إلى اليمن قائلا له وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم يعني المسلمين، وترد على فقرائهم يعني المسلمين. فالكافر طبعا لا نصيب له في الزكاة، إلا طبعا المؤلفة قلوبهم. قال ما لم يكن مؤلفا أو جاسوسا كما سيأتي يعني في تفسير المؤلفة، لأن المؤلفة قلوبهم طبعا إما أن يعطى ليألف الإسلام، يكون أسلم ونعطيه ليألف الإسلام ويثبت عليه، وإما أن يرجى إسلامه فيعطى. و وسيأتي التفصيل فيها. والحرية فلا تعطى للرقيب، بمعنى أن الكافر لو أعطي الزكاة من غير علم لكانت الزكاة باطلة. يعني واحد أعطى فقيرا يظنه مسلما فتبين أنه إيه؟ كافر، فيجوز له أن يسترد منه الزكاة ويعطيها للذين، وإن لم يسترد منه الزكاة دفع مكانها وحسبها صدقة ويؤجر عليها، لأن الصدقة تجوز لغير المسلم، لكن الزكاة تقع باطلة. يعني أعطى 1000 جنيه، أعطى 500، أعطى 10، أعطى جنيه واحد من الزكاة، يجب عليها أن يخرج مكانه، لأنه كالفريضة التي صليت باطلة. يعني واحد صلى من غير وضوء نقول له أعد الصلاة، أو صلى مثلا الفرض ناقصا مثلا ركعة يبقى نقول له أعد الصلاة. كذلك في الزكاة، دفع جزءا منها لغير المسلمين نقول له أخرج غيره إعادة، كأنه يعيدها مرة أخرى. ثم قال والحرية فلا تعطى للرقيق إذ هو غني بسيده، غني عن الزكاة، لأنه مال، الرقيق مال مملوك لسيده، فهو غني بغنى سيده، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة. الثالث من الأصناف العامل على الزكاة كالساعي فيعطى منها وإن كان غنيا، لأنه يأخذها بعنوان الأجرة، فليس الغنى مانعا من ذلك، ولذا لو كان فقيرا أخذ بوصفيه. العامل عليها لو كان فقيرا يأخذ بوصفين، بوصف كونه عاملا وبكونه فقيرا، ولذا لو كان فقيرا أخذ بوصفيه، أي وصف الفقر ووصف العمل، لأن العمل هذه وظيفته، فهذا راتب له ولكن من الزكاة. ما لم يكن في حظ العمل الكفاية وإلا فلا يؤخذ بوصف الفقر. يعني أنه إذا كان يعطى من الزكاة مثلا يعطى راتبا ولكنه لا يكفيه، يبقى يكمل له من الزكاة. يعني يأخذ 1000 يحتاج 1500 فيعطى النصف الآخر لتكملة كفايته. طبعا والعاملون صنف يجمعون الزكاة وصنف يوزعون الزكاة، يعني صنف يجمع وصنف يوزع الزكاة، يعمل حصر ويوزع زكاة على الفقراء والمساكين. الرابع من الأصناف المؤلفة قلوبهم وإلى أسد الأقوال فيهم أشار المصنف بقوله، يعني إلى أصوب الأقوال أشار بقوله، وهم قوم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، فحكم التأليف باق الآن، فيعطون منها لأجل الترغيب في الإسلام والإنقاذ من الكفر. وأما جعل العلة في الإعطاء الاحتياج إلى إعانتهم لنا فليس بسديد لكثرة الإسلام وشيوعه. قال فيلزم إبطال هذا الصنف، وظاهر القرآن استمراره وبقاؤه، يعني حكم التأليف باق إلى الآن. ولذلك حتى من لفظ اللغة المؤلفة قلوبهم. فالتأليف معناه يعني التقريب، نقربه للإسلام حتى يألف الإسلام. لكن لو قلنا إن يعني قد أعزنا الله وقوانا بالإسلام فلا نحتاج إلى إعانتهم لنا، قال فهذا إبطال للسهم، هذا إبطال للسهم وإبطال لظاهر القرآن. يعني لا صح جعل هذه العلة هي الأساس في إعطاء المؤلفة قلوبه. أما طبعا إعطاء الذي أسلم حتى يثبت على الإسلام فهذا أمر مفروغ منه، وهذا من باب أولى، لأن يعني طبعا شدة الفقر يعني قد تجعله يرجع إلى الكفر مرة أخرى، فيعطى للتثبيت، للتثبيت والتأليف. لكن طبعا نص العلماء في غير هذا الكتاب على أن إعطاء المؤلفة هذا للحاكم وليس لغيره، يعني هذا من تصرف الحاكم وليس من حق أي أحد، لأنه لو تركت يعني للأغنياء أو للناس يعطونها لتصرفوا فيها بأهوائهم. الخامس من الأصناف الرقاب، وهو الرقيق المؤمن كامل الرق لا عقد حرية فيه، فيشترى منها ويعتق وولاؤه للمسلمين. يعني لابد أن يكون رقيقا خالصا لا شائبة فيه للحرية، ولذلك قال فلا يجوز شراء مكاتب أو مدبر. فالمكاتب طبعا هو الذي كتب على نفسه، لازم نقول احنا بلغتنا شيكات أو كمبيالات، على أساس يشتري نفسه من سيده، يعني كتب على نفسه 20,000 يسددها مثلا في 20 شهرا، فيعني يتركه سيده للعمل ويسدد له كل شهر 1,000 حتى إذا مضت 20 صار صار حرا، هذا اسمه العبد المكاتب. أما المدبر فهو الذي يقول له سيده أنت حر بعد دبري، أي بعد موتي. فالمدبر خلاص ده يعني أخذ، يعتبر أخذ شيئا من الحرية، ممكن يموت بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، المهم أنه يعني عرف نفسه أنه سيكون حرا، فلا يعطى من فلا يعطى من الزكاة، أو لا يشترى، يعني لا يشترى. السادس من الأصناف الغارم، وهو من استدان دينا شأنه أن يحبس فيه، وكان تداينه في غير سفه ولا فساد، بل تداينه لقوته وقوت عياله، ولا يجد له وفاء بأن كان لا مال له أصلا، أو يكون معه مال بإزاء دينه، أي قدر ما عليه من الدين، فإنه يعطى بشرط أن يعطي ما بيده من العين لأرباب الديون. هذه ضوابط لإعطاء الغارم. من استدان دينا شأنه أن يحبس فيه، يعني الدين كبير والدائنون مثلا رفعوا أمره للحاكم، وإن لم يدفع سجن أو حبس، يبقى يدفع له ليفك من السجن حتى لا يفك، حتى لا يدخل السجن ويضيع عياله. والشرط الثاني أن يكون تداينه في غير سفه، يعني تسلف لقوته وقوت عياله أو للكسوة مثلا أو للسكنة أو لأي ضرورة من ضروريات الحياة. لكن تداين مثلا في الميسر أو تداين لشرب المسكرات والمفترات والمخدرات، كل هذا طبعا يعتبر إعانة له على المعصية. الذي يتداين في الحرام ونعطيه نحن الزكاة وكأننا نعينه على الإثم والعدوان. الشرط الثالث طبعا في شروط إعطاء الغارم ألا يجد له وفاء، يعني ليس له مال أصلا. بلغتنا نحن مفلس، أعلن إفلاسه، لا يملك شيئا، أو يملك معه مال يعني بإزاء الدين ولكن يعني لا يمكن الاستغناء عن هذا الدين، عن هذا المال، لا يمكن الاستغناء عن هذا المال. فمثلا الذي يملك دارا لا نقول له بيع الدار مثلا وسدد الدين، طب ماذا يصنع بعد ذلك؟ حتى لو قلنا الإيجار قد لا يستطيع دفع الإيجار، طبعا لا يبيع الدار فيعطى من الزكاة. لكن معه مال قدر ما يسدد الدين زائد عن حاجته وحاجة عياله، يبقى لابد أن يعطي ما بيده. يعني واحد يملك نصف فدان يسدد الدين، يبقى لا يعطى من الزكاة، يبيع نصف الفدان ويسدد الدين. إذا نقص ثمن الفدان مثلا عن سداد الدين يبقى نكمل له من الزكاة. ولذلك قال الشيخ أو يكون معه بإزاء دينه، أي قدر ما عليه من الدين، فإنه يعطى بشرط أن يعطي ما بيده من العين لأرباب الديون. لكن إذا تاب إلى الله الذي تداين في معصية ثم تاب إلى الله، فإذا تاب إلى الله وصدقت توبته أو ظهر صدقه فيها، فإنه يعطى من الزكاة، لأن التائب من